لمصورين الليلة إلى راعة الليل وليلة، وأشكر قصة الذكر الأستاذ ناصر صلاح وضع التلاوات على دائرة الريف الملك العالمية. وهيا بنا إخوة الإيمان لنستمع للقارئ بمشواره أنا فاخر، لأنه بالأدب فاخر وحظه من الأسماء عبد الناصر من أبناء محافظة الغربية والمقيم بشبرا اليمن مركز مجلس الغربية، وهو من خطاء الإذاعة المصرية فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرس يتفضل مشكورا. Thank you. الحياه. نعم. Thank you.